اجتمع فيه اجتمعت فيه الخيرات كلها. الحجاج الآن إخوانكم الآن يقفون على عرفة على جبل عرفات، نسأل الله أن يكتب لنا أن نقف هناك. هم يقفون هناك الآن يستغفرون ربهم ويتوبون من الذنوب والمعاصي ويتضرعون إلى الله كما نتضرع إليه الآن، لذلك دعونا ربنا حتى نشاركهم هناك. هم وقفوا على الجبل ونحن نقف على منبر رسول الله، نتوب إلى الله ونجدد الصفحة، نجدد صفحة جديدة مع الله. أيها العباد الكرام، في هذا اليوم العظيم اصطلحوا مع الله وابدأوا صفحة جديدة مع الله. في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة ويوم الجمعة، كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الوحيدة، حجة الإسلام، كانت حينما وقف على عرفة، كانت أيضا يوم جمعة مثل اليوم الذي نحن فيه، فهو يوم عيد كبير. أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم أقسم به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مرتين. المرة الأولى قال تعالى في كتابه الكريم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قال الحبيب المصطفى، صلوا على الحبيب المصطفى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة. الله الله في يوم عرفة، الله الله في يوم الجمعة، خير أيام الأسبوع، ويوم عرفة خير أيام العام، أقسم الله به. قال: وشاهد ومشهود، أقسم الله به حينما قال: والشفع والوتر. قال ابن عباس: الوتر هو يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، والعشر الشفع يوم العاشر، يوم العيد. أسأل الله أن يجعل أيامنا كلها عيد. أيها الكرام، العيد الطاعة، حينما تطيع ربك فأنت في عيد، حينما تحضر هذا المجلس المبارك فأنت في عيد. هذا المجلس الذي يغشانا الله، تتنزل علينا الرحمة وتغشانا السكينة، ويذكرنا الله في من عنده. الله في هذه الأيام، في هذه اللحظات. أيها الأحبة الكرام، نحن في خير عظيم. اتركوا الدنيا في هذا اليوم، اتركوا الدنيا في هذا اليوم الذي أقسم الله به في كتابه، الذي ذكره الله صريحا في كتابه. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الله، ذكره الله باسمه صريحا صريحا. فذروا البيع، اتركوا البيع. يا من في السوق، أغلقوا محلاتكم الآن وتعالوا إلى بيت الله، واسمعوا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، يوم عرفة قال عنه النبي عن صيامه: أحسبه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وهنا سؤال لأخواتي المسلمات الفاضلات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ فروجهن وأن يسترهن في الدنيا والآخرة. الأخت قد تسأل وتقول: هي عليها الحيض، فهل حرمت من أجل صيام يوم عرفة؟ الأخت التي عليها الحيض، هل حرمت أجر صيام يوم عرفة؟ والجواب: كلا، إن الله رحمته كبيرة وواسعة. واعلمي يا أختي في الله أن العبادة في هذا اليوم لا تقتصر على الصيام فحسب، بل هناك الدعاء، وهناك قراءة القرآن من حفظك الذي تحفظينه، وهناك سماع دروس العلم، وهناك الذكر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام: أكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتهليل. يعني تقول الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. أيها الكرام، هذا اليوم خيره كبير، خيره عظيم، أجره كبير. أيها الأحبة الكرام، لما كان حبيبكم المصطفى يحج بالمسلمين ووقف على عرفة خطبهم خطبة جامعة، ونحن نستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعالوا بنا نعرج على عدة أمور، ولكن بعد أن تصلوا على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، أول ما أحدثكم فيه في هذا اليوم، أوصيكم وإياي بتقوى الله. تقوى الله فيها الخير كله، تقوى الله تبعدك عن الشر كله. الله سبحانه وتعالى يحب المتقين، الله سبحانه وتعالى يجعل للمتقين مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، الله سبحانه وتعالى ييسر أمور المتقين، الله سبحانه وتعالى يرزق المتقين حسن الخاتمة. فاتقوا الله عباد الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتركوا الدنيا. خدنا إن الدنيا عبدنا ربنا وعصينا ربنا، خدنا إن المعصية والذنوب، خدنا إغر الذل والعار. الرماة في غزوة أحد لما عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انقلبت المعركة هزيمة بعد انتصار. المسلمين كانوا منتصرين في غزوة أحد وبدأوا في جمع الغنائم، ولكن لما خالفوا أمر حبيبهم رسول الله هزموا هناك وانقلبت المعركة ضدهم. أيها الأحبة الكرام، ونحن اليوم كم أمرا من أوامر النبي نخالفها، نخالف أمورا كثيرة. فعلينا في هذا اليوم الاستراحة مع الله، العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، ثانيا الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحظاته الأخيرة وهو يحتضر كان بيوصينا، بيوصينا على إيه؟ بيوصينا على الصلاة. الصلاة، يا من ضيعت الصلاة. مش انت بتقول انا بحب النبي؟ مش انت زعلت لما الدنمارك شتموا النبي؟ مش انت بتزعل من اللي بيشب من اللي بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب رسول الله وصاك بالصلاة قبل ما يتوفاه الله، وصية النبي غالية، بتسيب الصلاة ليه؟ بتأخر الصلاة ليه؟ بتجمع الصلوات على بعضها ليه؟ ينفع مسلم ما يصليش؟ اختلف أهل العلم وقالوا إن طارق تارك الصلاة إما كافر وإما فاسق. أوعى تسيب الصلاة أبدا، ما بتصليش غير يوم الجمعة بس. ليه؟ حرام، والله العظيم حرام. الله ينادينا ويقول الله أكبر، الله أكبر من الشهوات، الله أكبر من الملذات، الله أكبر من العمل، الله أكبر من الشغل، الله أكبر من كل حاجة في إيدك. الله سبحانه وتعالى يناديك: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وانت ما بتروحش تصلي ليه؟ ليه؟ انت مستغني عن ربنا، انت ما تقدرش تعيش من غيره، والله ما تقدر تعيش من غيره أبدا. مين اللي بيديك القدرة على انك تتنفس؟ لو قعدت دقيقة واحدة من غير نفس هتعمل ايه؟ مين اللي بيديلك الهواء عشان تتنفس؟ من الذي يعطيك الهواء؟ من الذي يعطيك الهواء؟ انت فاكر نفسك انك تقدر تستغنى عن ربنا لحظة واحدة؟ ما تقدرش، بدليل ان اللي بيبعد عن ربنا بيعيش في ضنك وهموم كثيره، ويرجع يسال نفسه ايه اللي تعبني، ايه اللي مضايقني، كل ما اخش في مصلحه او مشروع ما ينجحش ليه؟ لانك بعيد عن ربنا. توبوا الى الله. انتوا فاكرين ان التدين والقرب من الله للمشايخ والعلماء والدعاء؟ لا والله، التدين والقرب من الله لكل المسلمين. قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لله، لله رب العالمين. حياتك كلها لله، حياتك كلها لله، حياتك كلها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ربنا اشترى منك نفسك وفلوسك، أنت ملك لله. طب إيه المقابل؟ إيه الثمن؟ الجنة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الجنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما أكلمك عن الجنة اوعى تقول احنا فين والجنة فين. الجنة فيها الراحة من كل هموم الدنيا ومشاكل الدنيا ومنغصات الدنيا، ومفيش أعداء في الجنة، مفيش غل في الصدور، في حب وفي مودة وفي راحة. وأجمل من ده كله، هناك سترى من؟ سترى سترى سترى عشان تشوفه. انت ليه مقبل على الذنوب والمعاصي لحد النهارده؟ بتاكل ربا ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم في حجة الوداع وهو يخطب بعرفة قال للناس هناك، قال للناس هناك: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، لا ربا في الإسلام. مفيش ربا. البنت عايزة تتجوز، أروح أجيب قرض ربوي ليه؟ الله يرزقك، الله يرزقك. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصة وتروح بطانة. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم من أكل الحرام. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أسأله أن يوسع أرزاقنا وأن يبارك لنا فيها. أيها الكرام، لا تفرطوا في الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، لا تأكلوا من المال الحرام. اوعى تمد ايدك للحرام. اوعى يا أيها الموظف، اوعى تفتح درجك للرشوة. حرام، دي رشوة. قل لي يا مولانا مرتبي ما يكفيش ان انا اكل عيش حاف. اقول لك والله العظيم، انت بس قرب من ربك واعبد ربك كما ينبغي ان يكون، ورب الكعبة سيرزقك الله من حيث لا تحتسب. الواحد يموت من الجوع في الدنيا دي وما ياكلش من حرام ابدا. عارفين ليه؟ لان الواحد لو كان من حرام والعياذ بالله، ووقع في مشكله او في ازمه ورفع ايده وقال يا رب، مفيش اجابه دعاء. الذي ياكل الحرام ليس له دعاء مستجاب. لما جاء سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادع الله ان اكون مستجاب الدعوه، قال له: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كل من حلال، خد 10 جنيه من الحلال وما تاخدش 1000 من الحرام. يا مولانا انا معايا عيال، انت مش حاسس بالدنيا وبالغلا؟ اقول لك والله العظيم الدنيا دي لو كلت فيها من حرام عشان تاكل عيالك هتموت، وعيالك مش هينفعوك بحاجه ابدا، هينسوك، هتتحط تحت التراب. طب اجوع في الدنيا يا مولانا؟ ايوه جوع، بس ان شاء الله مش هتجوع لو انت كنت من المتقين، لان ربك سبحانه وتعالى لا يظلم. ينفع تقرب من ربك وتتوب من ربك ويجوعك؟ والله لا، بل حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بامكانه ان يملك الدنيا بما فيها، ولكن قال اجوع يوما واشبع يوما. الله، طب انت لو شبعت على طول ما انت كده هتقول يا رب ليه؟ ما انت شبعان مش محتاج حاجه. قال تعالى في كتابه الكريم: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. اول ما يبقى معاك خلاص، لما يبقى معهوش ووقع في ازمه او في كرب او في هم يبكي ويرفع يقول يا رب يا رب، ولما ربنا يديله اللي هو عايزه خلاص. ليه؟ فلهذا ارضى بالقليل من الحلال يبارك الله لك في الحلال الذي معك ويزيده لك ان شكرته. لو شكرت ربك على المرتب القليل اللي من حلال والله العظيم هيزيد. قال تعالى: واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. اسالكم سؤال: الا تصدقون الله؟ الله الذي قال ذلك. اشكر ربك على الفلوس القليله، على الصحه اللي معاك، والله هيزيدك. ايضا لو تصدقت، قل لي اتصدق يا مولانا ده مرتبي قليل والعيال بياكلوا بالعافيه وعلي اقساط وديون، بس انت تصدق. طب انت بتحب حبيبك رسول الله؟ بتصدقه ولا ما بتصدقهوش؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهم. قال لك إيه؟ ما نقص مال عبد من صدقة. قل لي إزاي مولانا؟ طب أنا لو معايا 100 جنيه وطلعت منهم 10 بقوا 90. أقول لك قدامك أنت بقوا 90، بس في البركة بقوا 900. في البركة، مش أهم حاجة الرزق، أهم حاجة البركة في الرزق. أصل الرزق بتاعك مضمون، ربنا كاتبه لك من قبل ما تيجي الدنيا دي، هتاخده يعني هتاخده، بس هي الفكرة البركة في الرزق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي وإياكم في الأرزاق، أهم حاجة الرزق. ولن يتحقق البركة، أهم حاجة البركة، ولن تتحقق البركة إلا بالعودة إلى الله والتوبة إلى الله. إياكم وأكل الحرام. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الرجل، اسمع اسمع اسمع دي، وإن الرجل يطيل السفر. مش الدعاء في السفر مستجاب؟ طب خلي بالك بقى، وإن الرجل يطيل السفر، أشعث أخبر مليان تراب من السفر، يمد يده إلى السماء يقول يا رب، يعني بيدعي ربنا يقول يا رب، اسمع: ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام، اسمع، فأنى يستجاب لذلك. يعني ازاي ربنا يستجيب لواحد بياكل من حرام وبيشرب من حرام؟ قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ان روح القدس، يعني جبريل، ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها رزقها واجلها، حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طاعته. واسمع يقول لك ايه، فان لا يحملنكم استبطاء الرزق على معصيه الله. ما تقولش انا محتاج فلوس امد ايدي وافتح الدرج واخد رشوه واخد عموله مش من حقي، لا، كل ده حرام، كل ده حرام. اسال الله ان يتوب علي وعليكم من الحرام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا ربما بل نقع في غفلة، ولكن الله من رحمته من حين إلى آخر يهدينا هدايا ويمنحنا منح ويعطينا عطايا حتى نتوب إليه. ومن بين هذه الهدايا وهذه العطايا وهذه المنح ما نحن فيه الآن، يوم عرفة ويوم الجمعة في وقت واحد. فلا تضيعوا هذا الخير، اجتهدوا في العبادة، اقفلوا المحلات النهاردة كده، اجعلوه يوما لله واقتربوا من الله، اقرأوا القرآن، سبحوا، كبروا، هللوا، احمدوا، استغفروا، صلوا على رسول الله، وأكثروا من الصلاة على حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، الأعمال الصالحة فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام في من الجهاد في سبيل الله. هذه الأيام أيها الأحبة الكرام، هذه الأيام عند الله في الأشهر الحرم، عليكم أن تعظموها ذلك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا مما أريد أن أقوله لكم في هذا اليوم أيها الأحبة الكرام، ابتعدوا عن صغائر الذنوب. أيها الأحبة الكرام، أقول لكم إياكم ومحقرات الذنوب. أوعى تبدي بكذبة وتقول يعني ما دي كذبة، يعني كذبة بيضة، ما يعني ما جاتش على دي، مش دي اللي هتدخلني النار. لا والله، ممكن هي دي اللي تدخلك النار. ممكن تكون بتقوم الليل وبتصوم النهار وبتختم القرآن كل شهر وبتتصدق بالآلاف وتكذب كذبة صغيرة تدخلك النار. حرام عليك يا مولانا، إن الله غفور رحيم. لا بس خلي بالك، أنت دايما بتسمع قول الله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كمل الآية، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أسأل الله أن ينجينا من العذاب الأليم. خلي بالك، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، من سخط الله فتهوي به في جهنم 70 خريفا، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بال فيدخله الله بها الجنة. أسأل الله أن يدخلني وإياكم الجنة. خلي بالك من اللسان، خلي بالك من اللسان، احضر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. خلي بالك الكلمة، الذنب الصغير، نظرة محرمة وتقول بعدها أتوب، يمكن ما تلحقش التوب، يمكن بعد ما تعمل الذنب ده يختم على قلبك فما تقدرش التوب. اجتنبوا الذنوب والمعاصي، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكن. النار من مستصغر الشرر، النار اللي بتحرق وبتدمر دي بدأت من إيه؟ شرارة صغيرة جنب شرارة جنب شرارة، كبرت بقت نار ولعت أحرقت دمرت. الذنوب نار، ذنب جنب ذنب جنب معصية يعني يتجمعوا عليه فيهلك القلب والبدن معا. فتوبوا إلى الله من الذنوب والمعاصي. لو وقعت في ذنب توب منه فورا، ما تستناش لحد ما الذنوب تتراكم على بعضها وبعد كده تيجي تقول لي ما بحسش، مش بحس بلذة في الصلاة، مش قادر أدوق طعم آية. ليه؟ لأن قلبك مليان ذنوب ومعاصي. أسأل الله أن يطهر قلوبنا. خلي بالك معايا، اليوم خطبة جامعة أيها الأحبة الكرام. أيها الكرام انتبهوا، اوعى تستهون بالذنب أو المعصية. أيها الأحبة الكرام، صلة الرحم، الله الله في صلة الرحم، الله الله في الأخوة، الله الله في التضامن، الله الله في الصلح. يلي مقسم أخوك روح صلحه حتى لو هو غلطان. يلي ظالم أخوك ومكسوف إنك تقول له أنا ظلمتك، روح له وصلحه، لأنك يوم القيامة مش هتعرف ترد المظلمة دي. الآن روح وصلحه، لأنك لو تبت إلى الله وانت ظالم العباد لن تقبل التوبة أبدا حتى ترد حق العباد. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من الظالمين. أيها الكرام، أخيرا أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن أنبه وأذكر أننا ما زلنا في العشر الأواخر من رمضان من ذي الحجة. نحن في العشر الأوائل من ذي الحجة التي فضلها عظيم. النهاردة 9 يوم عرفة، للصائم دعوة لا ترد عند الفطر، فلا تنسوا إخوانكم المستضعفين في كل مكان. بكرة إن شاء الله يوم العيد، يوم النحر، يوم الأضحية، يوم الذبح، فهو يوم 10 ذي الحجة من الأيام العشر اللي فيها خير. اوعى تفرح بالعيد وتغني وترقص وتنسى طاعة الله، لأننا ما زلنا في العشر الأول من ذي الحجة. فأكثروا من العبادة في هذه الأيام، وطول عمرك اعبد ربك لحد ما تلقاه. قال تعالى لنبيه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الأحبة الكرام، أكثروا من الاستغفار، لأن الله لن يعذبنا إذا كنا نستغفر. أيها الأحبة الكرام، ادعوا كثيرا لإخوانكم المسلمين، واسألوا الله أن يرفع البلاء عن مصر، وأن يزيح عنها الظالمين، وأن يرزقنا بالصالحين الذين يعمرون البلاد. اللهم يا ربي إنا نسألك في يومنا هذا أن ترزق مصر الصلاح والفلاح. اللهم ارزق مصر الصلاح والفلاح. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا بالصالحين يا رب العالمين، وأبعد عنا الفاسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تصلحنا وأن تتوب علينا. اللهم يا رب أصلحنا وتب علينا. اللهم يا رب أصلحنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا البر والتقوى والعمل بما ترضى. اللهم اجعله بداية طيبة لصبح معك يا رب العالمين. اللهم أعنا على عبادتك حتى يأتينا اليقين. اللهم وفقنا إلى طاعتك في هذا اليوم يا رب العالمين، ووفقنا إلى طاعتك في سائر الأيام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تغني كل فقير، وأن تعطي كل محروم، وأن تشفي كل مريض، وأن تفرج هم كل مهموم، وأن تنفس كرب كل مكروب، وأن تغفر لنا الذنوب. اللهم إنا نسألك يا رب أن توسع أرزاق المسلمين، وأن تبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يا رب العالمين، نسألك يا رب أن ترزقنا الأعمال التي تقربنا إليك. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترضى عنا. أجرمنا في حقك يا رب، فاسترنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، استرنا ولا تفضحنا، لا تعذبنا في الدنيا بذنوبنا ولا تعذبنا في الآخرة يا رب العالمين. نسألك في هذا اليوم يا رب أن ترفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين. نسألك في هذا اليوم يا رب أن تقضي حوائج المسلمين. اللهم لا تخرجنا من هذا البيت الطيب إلا وقد رضيت عنا. اللهم أعط كل سائل حاجته يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل حاجته يا رب العالمين. اللهم أعط كل سائل حاجته يا رب العالمين. اللهم تب على كل عصاة المسلمين. اللهم تب على شباب المسلمين من المسكرات. اللهم تب على شباب المسلمين من المخدرات. اللهم تب على شباب المسلمين من ترك الصلوات. اللهم تب على كل المسلمين من ترك الصلوات. اللهم تب على كل المسلمين من اتباع الشهوات. اللهم اغفر لنا الغدرات والفجرات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم يا رب العالمين، نسألك يا رب أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا كيوم بدر يا رب العالمين، وكيوم الأحزاب يا رب العالمين. يا رب ارزقنا يا رب فتحا مبينا ونصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى. اللهم رد إلينا فلسطين. اللهم رد إلينا العراق. اللهم رد إلينا، اللهم رد إلينا اليمن يا رب، رد إلينا اليمن يا رب، رد إلينا اليمن، وأهلك من سكتوا على ضياعها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلح أمورنا كلها. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه رسول الله، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه رسول الله. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم يا رب ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا يا رب قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اغفر يا رب لأموات المسلمين. اللهم ارحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم ألحقنا بهم في أعلى عليين. اللهم هون علينا ضمة القبر. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا أهوال يوم القيامة. اللهم إنا نتوسل إليك ونرجوك أن تدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.